يحرم كثيره يكثر ويحسر قليله غير يكثر. هذا التفصيل قد صنعه احد الائمه المحترمين، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث صحيح: ما اكثر كثيره فقليله حرام. لذلك خلف هذا رجل العالم الفاضل برأيه وتظني أو فهم جمهور المسلمين ما دل عليه الحديث الثالث: ما أكثر كثيره فقليل وخراب. وهذا هو الذي يلتقي مع قواعد الإسلام. كيف يعقل أن يكون هناك كأس من عرق من خمر يستنبط من الخمر، وكأس آخر يستنبط من الجوع أو التمر أو نحو ذلك؟ إذا شرب الشارب منهم هذه الكأس لم يكسر، وإذا كسرت هذه كثرة، فهذه حلال وهي مستنبطة من العرق، وهذه حرام لأنها تسكر نسبة الطعام المسكرة بها كثيرة. وإذا قلنا أن هذه لا تسكر وهذه لا تسكر، قالوا هذه بغرض أنها لا تسكر حرام لأنها تخرجت من العلاقة، أما هذه فحلال يستطيع عيسى والسأل والتأثير وأكثر من ذلك إلى آخر نقطة تذكر بها. هذه النقطة هي حرام، وما سبقها من قول كله حلال. هذا التفصيل ومن عالم علماء المسلمين. مع ذلك يسمى هذا رجل عند من أكلنا إليه لأنه رجل إسلامي. هذا يعني أول شر، أما خاتمته فذلك شر، وهو أن هذا الرجل إذا تبناه حاكم مسلم صار شريعة واجبة التمسك بها، ولكنت على علم بقول عليه السلام: ما أكثر كثيره فقليله حرام. يجب أن تدع هذا الذي عرفته وآمنت به، لأن الخليفة المسلم تبنى ذلك الرأي، وذلك الرأي الرجل الإسلامي يجوز له أن يتبناه ولو كان هو على علم بهذا الحديث. الأمر خطير جدا، فيه استبيان سنة الخسيسين والرهبان الذين أنزل الله عز وجل في حقه القرآن، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عبدت له معروف: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: اتخذناه أربابا من دون الله. قال: ألستم كنتم إذا حللوا لكم حراما حللتموه، وإذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ قال: إن هذا فقد شئت. قال: كذاك اتخاذكم اياهم ارضاهم من الله. هذا التشريع براي تشريكين الرهبان اصبح في هذا الزمن شريعه اسلام لتبني بعض الناس. وقد قلت لبعضهم: ارايت لو وجدت الدوله المسلمه والحاكم المسلم فأصدر قرارا بجواز عصر الخمور من غير عنق، وجواز شرب هذا العصير بالمقدار الذي لا يسكر، وأنت تعلم الحديث السابق: ما أكثر كثيره فقد وحرام، أتستحله؟ قال: نعم. كيف والحديث تعرفه صريحا بالتحريم؟ وهناك الحديث الذي